القراءة في فضاء سياسي تستضيف اليوم الخبير العسكري والاستراتيجي العميد هيثم حسون. يسعد أوقاتك. أسعد الله صباحكم وصباح السادة المستمعين. سيادة العميد، يعني يبدو أن المشهد الإقليمي بتداخلاته وارتباطاته المباشرة وغير المباشرة في الأزمة السورية باتت أكثر رسوخا وتجليا يوما بعد يوم. أمريكا وإسرائيل وبتمويل السعودي استأنفوا ولم ينقطعوا عن تزويد التنظيمات الإرهابية بأحدث الأسلحة المتطورة، وهذا ما يفسر تركيبة الهجوم والأحداث الميدانية بدءا من الغوطة الغربية إلى حرسة وإدارة المركبات وإلى أحداث إدلب والهجوم على قاعدة حميميم، وربط كل هذه الأحداث بأحداث إيران الأخيرة انتهاءا بالاعتداء الصهيوني الثلاثي بالأمس على سوريا. سنبدأ معكم سيادة العميد بسؤالين: مدى التأثير الميداني وتطوراته في كل منطقة لما أحدثه الجيش من انتصارات وتأثيرها على المسار السياسي للأزمة؟ دعنا نبدأ تفصيليا ميدانيا. ماذا تغير جغرافيا تحت أقدام جيشنا الباسل في تطهير بعض الجغرافيا من سوريا؟ ونبدأ بالغوطة الغربية، بيدجن، أحداث حرستا وإدارة المركبات. تفضل دكتور سيادة العميد. طبعا في البداية لابد من التركيز على أن موضوع التحولات في الميدان لها دور كبير في التحول في المواقف السياسية. إن كان هذا التحول سلبيا أو إيجابيا، طبعا ينعكس ذلك من خلال موقف الأطراف التي تتأثر بالتغيرات الميدانية. فنبدأ باتجاه الجنوب الغربي لمحافظة ريف دمشق، أي بيدجن ومزرعة بيدجن، وصولا من السفوح الشرقي لجبل الشيخ وحتى بيت سابر في الاتجاه الشرقي على هذا الخط. كما هو معلوم تمكن الجيش العربي السوري من تطويق المجموعات الإرهابية المسلحة وفرض الحصار عليها وفرض الاستسلام الذي دفع الإرهابيون لإعلان قبولهم بشروط الدولة السورية وبالتالي الرحيل باتجاه محافظة درعا ومحافظة إدلب. هذا الإنجاز شكل ضربة كبيرة لمشروع الكيان الصهيوني المتمثل بمحاولة إقامة منطقة عاجلة أو كما تسمى منطقة آمنة في مقابل الشريط الجولان السوري المحتل في الجبهة الجنوبية. أيضا هو أمن مثلث الحدود السورية اللبنانية مع فلسطين المحتلة من خلال تأمين شبعة وجوارها الطريق الممتد من بيدجن وحتى حضر وصولا إلى شبعة. هذا الأمر كان له دور كبير في ردة الفعل الصهيوني أو حالة الاضطراب التي شهدتها قيادات الكيان الصهيوني من خلال الإجراءات التي أو الاعتداءات التي نفذت خلال الساعات القادمة وسنعود لها لاحقا. أما الإنجاز الثاني الذي تحقق في هذه الفترة فهو المتعلق بفتح الطوق عن مدينة عن إدارة المركبات في مدينة حرسة. طبعا كما هو معلوم نفذت المجموعات الإرهابية المسلحة هجوم كبير على هذا الموقع العسكري الهام والذي شكل خلال سنوات الحرب قطاع خرس كبير وعقدة فصل للمجموعات الإرهابية لخطوط دفاعها المتوضعة بين مديرة وحرسة وبين عربين وحرسة وأيضا لمناطق ارتكاز ومناطق انطلاق ومحاور تحرك المجموعات الإرهابية، وأيضا شكل سدا منيعا أمام تحرك المجموعات الإرهابية باتجاه الاتحاد الدولي خلال سنوات الحرب الماضية. لذلك كان هدف المجموعات الإرهابية تحقيق تغيير في الواقع الميداني يمكن أن تستطيع من خلاله فرض شروط سياسية في اجتماع سوتشي أو السنة أو جنيف القادمين، وبالتالي هذا الأمر فشل فشلا ذريعا وتكبدت المجموعات الإرهابية خسائر كبيرة. وأعتقد أنه الهجوم الأخير اللي يمكن أن تشنه المجموعات القوات الإرهابيين في الغوطة الشرقية لأنه يكرس مشهدي الهجوم الذي حصل العام الماضي على أطراف مدينة دمشق الشرقية، وبعدها لم تعد للمجموعات الإرهابية أي قدرة على تنفيذ أعمال هجومية، وبالتالي اليوم نشهد ذات المشهد. القطاع أو الاتجاه العملياتي الهام جدا الذي تجري الآن في عمليات عسكرية هو محافظة الدير. سنتحدث عنها سنأخذ لإدلب جانب مهم من حديثنا سيادة العميد، يعني ننتقل إلى محاولة الاعتداء على قاعدة حميميم وهي بالنسبة لروسيا خط أحمر، ما تفسيركم لهذا الاعتداء المتعدد الجوانب والمركب باستخدام طائرات بدون طيار محملة بالصواريخ وبالكاميرات البالغة الدقة؟ طبعا الهجوم الذي نفذ هو عبارة عن مجموعة رسائل حاولت تركيا تحديدا ارسالها الى الجانب الروسي بانها تستطيع ان تخرب على الدولة السورية، تستطيع على الدولة الروسية، تستطيع ان تعرقل خطواتها ومخططاتها للوصول الى حل سياسي. هي ايضا ردة فعل عنيفة من قبل الجانب التركي على امر هام هو القرار الروسي بدعوة ممثلين عن الأكراد إلى مؤتمر سوتشي القادم وعدم الأخذ بعين الاعتبار الاعتراضات التركية بشكل كامل، وإنما أخذت بعض هذه الاعتراضات من خلال استبعاد فقط ممثلين لحزب طالباني أو الحزب الديمقراطي الكردستاني في الشمال، وبالتالي كان لهذا الأمر دور كبير في استنفار القيادة التركية. وأيضا هناك العمل العسكري الذي بدأ منذ عدة أسابيع في تلك المنطقة من قبل الجيش العربي السوري، لذلك أرادت تركيا القول بأنها تستطيع أن تقوم بتنفيذ أعمال يمكن أن تلحق الضرر بمخططات الدولة السورية والدولة الروسية. وأيضا هو محاولة تحذير للجانب الروسي، ولكن أعتقد أن هذا الأمر لقي ردة فعل لم يكن الأتراك يتوقعونها من خلال زيادة وتكريس الدعم العسكري للقوات البرية السورية التي تتقدم على محاور الاشتباك في محافظة إدلب ومحاور التحرك، وهذا الأمر أعتقد أنه سيكون له دور في تطور استخدام القتالية خلال الأيام القادمة. نعم، استخدام الطائرات بدون طيار وخصوصا في حميميم له دلالات سيادة العميد، يعني هل نحن أمام صدام مباشر أمريكي روسي على عتبة شريان المنظومة الروسية في سوريا، يعني من خلال التدريب الفعال من قبل خبراء أمريكيين لاستخدام هذه الطائرات؟ طبعا يعني هناك يد أمريكية في هذا العدوان. نعم، بغض النظر عن موضوع الطائر في الاستطلاع الأمريكي التي وجدت في الأجواء قد يكون لها دور في توجيه هذه الطائرات، ولكن أعتقد أن الطائرات المسيرة بدون طيار سلمت من قبل تركيا للمجموعات الإرهابية المسلحة في محافظة إدلب، لأن هذه المنطقة تخضع بشكل مباشر للسلطة أو النفوذ التركي، وأيضا المجموعات الإرهابية العاملة في تلك المنطقة تخضع للنفوذ الأمريكي. قد يكون هناك نوع من التنسيق بين الأتراك وبين الأمريكيين. أما موضوع تسليم هذه الأجسام الطائرة المتطورة إلى المجموعات الإرهابية فهو لتحقيق هدف واحد، هو طبعا ليس إلحاق الضرر بالقاعدة أو إلحاق الضرر بالبنية العسكرية لقاعدة حميميم، وإنما هو توجيه رسائل تحذير وانذار إلى الجانب الروسي، وأيضا محاولة ابتزاز للحصول على أثمان سياسية. هم يعلمون جيدا أن إمكانية التأثير العسكري على قاعدة حميميم هي تكاد تكون شبه معدومة، وبالتالي الموضوع يتعلق بالابتزاز السياسي لروسيا ولسوريا وليس إلحاق ضرر بالقاعدة العسكرية. وأعود وأؤكد أن الجانب التركي هو المسؤول بشكل أساسي عن هذه الأجسام الطائرة، حتى لو كان دور القيادة والتوجيه للإدارة الأمريكية للمخابرات الأمريكية أو طائرة الاستطلاع الأمريكية التي كانت موجودة في الأجواء، ولكن لا يمكن أن يقوم أي طرف آخر بتزويد هذه المجموعات بأي سلاح بدون موافقة تركيا. صحيح، سابقا سيادة العميد شاهدنا استخدام طائرات بدون طيار في الجبهة الجنوبية في تدمر وحلب وريف اللاذقية، كلها كانت في أماكن ذات مساحات مفتوحة، اليوم تستخدم في المساحات الضيقة، يعني وهذا يتطلب تقنية أعلى، يعني هذا إعلان أمريكي واضح لقلب الطاولة ومحاولة إعاقة تقدم الجيش ومنعه من تحقيق الانتصارات أيضا الجيش السوري. يعني ما رأيك في هذا الحديث سيادة العميد؟ طبعا كما هو معلوم الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا تحاولان عدم السماح أو تحاولان عرقلة تقدم القوات المسلحة العربية السورية في محاور القتال المتنوعة، وبالتالي ليس مستبعدا أن تقوم الولايات المتحدة أيضا بتنفيذ اعتداءات مباشرة على محاور القتال للجيش العربي السوري، وهي تعلم جيدا أن هذا الأمر يمكن أن يؤدي إلى صدام مباشر مع القوات الروسية والقوات الإيرانية التي تدعم الجيش العربي السوري في تحركها على الأرض. ومع ذلك حاولت الولايات المتحدة في الجبهة الشرقية في محافظة دير الزور أن تعرقل تقدم القوات، ووجهت إنذار إلى الجيش العربي السوري لعدم التقدم شرق الفرات. يمكن الآن أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية، طبعا هذا الأمر يحتاج إلى تنسيق بين تركيا والولايات المتحدة. القوات التركية أو القيادة التركية تعلم جيدا أنها لا تستطيع مواجهة الجانب الروسي الذي يدعم الجيش السوري في محافظة إدلب. لذلك أعتقد أن هناك تنسيق بين الجانبين التركي والأمريكي لتمرير رسائل تهديد أو إنذار للجيش العربي السوري في تلك المنطقة، ولكن أعتقد أن القرار المتخذ من الدولة السورية بتحرير محافظة إدلب لن يترك مجالا للمناورة الأمريكية أو التركية، حتى لو قاموا باستخدام الطائرات المتطورة ذات الإمكانيات. طبعا هي إمكانيات قتالية متدنية جدا، هي تستطيع حمل بعض أنواع القنابل التي لا يمكن أن تؤثر بشكل كبير على حركة القوات، ولكن هي نوع من إرسال الرسائل النارية التي بالتأكيد لن يكون لها أي مفعول في ثني القيادة السورية والروسية، وطبعا الحليف الإيراني عن القرار المتخذ بالقضاء على جبهة النصرة وتحرير محافظة إدلب بالقوة العسكرية، خاصة في ظل التمرد التركي على التفاهمات التي تمثلت بمناطق الانتشار في مناطق منخفضة الصعيد، وبالتالي سيكون هذا الأمر له ثمن كبير ستدفعه العصابات الإرهابية المتواجدة في المنطقة الشمالية وأيضا القوات التركية المنتشرة في تلك المنطقة. أعود معك سيادة العميد مجددا للحدث الأبرز في هذا الأسبوع، في الأسبوع الأول من العام الجديد، وهو الاعتداء والهجوم الكبير في حرستا على إدارة المركبات الذي توج بنصر لأبطال الجيش السوري ودحر الإرهاب. ما أريد قوله اليوم، هذه الغدة السرطانية في حرستا ودوما كان لها تعامل خاص لأنها ذات خيوط متشابكة متعلقة بالرهائن والمخطوفين وأمور أخرى تدركها أكثر منا المؤسسة العسكرية. سؤالي هنا وردا على ما قيل عن وزير المصالحة الوطنية الدكتور علي حيدر أنه لا مصالحة مع حرستا والحل والرد سيكون عسكريا، يعني برأيك سيادة العميد هل فشلت محاولات الحوار والحل السلمي أم نرى من تحت الطاولة الظهور السعودي والأمريكي وأوامر لذيولهم الإرهابية بتسعير الغوطة الشرقية؟ هل نحن أمام قرار عسكري بالحسم؟ طبعا هو ليس من تحت الطاولة التدخل الأمريكي السعودي علني، هو علني، هو دخول علني ومباشر وأعطاء تعليمات وأوامر مباشرة لإصاباتها الإرهابية إن كان جيش الإسلام أو فيلق الرحمن أو جبهة النصرة. حاليا الجيش العربي السوري أو قبل الهجوم الأخير على إدارة المركبات كان يحاول الوصول إلى حل لتلك المنطقة، يجنبها خوض عمليات قتالية واسعة تؤدي إلى تدمير في البنية التحتية، زيادة تدمير في البنية التحتية والحاق الخسائر بالمدنيين وربما بالأسرى الموجودين لدى هؤلاء المدنيين. ورأينا في مرات سابقة أن المجموعات الإرهابية نشرت أقفاص وضعت فيهم الأسرى والرهائن الموجودين من عسكريين ومدنيين لمنع الطيران السوري من تنفيذ أعمال تمهيد ناري أو أعمال خرق لخطوط دفاع المجموعات الإرهابية واستهدافها. هذا الأمر قد يتكرر، ولكن بطبيعة الحال عندما يتخذ القرار بتحرير هذه المنطقة ستكون هناك أساليب ذات فائدة عالية في التعامل مع كل موقف ومع كل حالة على حدة، ولكن العملية العسكرية التي نفذت الآن من قبل الجيش العربي السوري لا أعتقد أنها عملية تهدف إلى تحرير كامل الغوطة الشرقية، وإنما هناك أهداف مرحلية تسعى القيادة إلى تحقيقها. أهم هذه الأهداف المرحلية هي كما حصل استعادة إدارة المركبات أو فك الطوق عن إدارة المركبات، استعادة المناطق التي انتشرت فيها المجموعات الإرهابية المسلحة حول المنطقة، تأمين أو تثبيت خطوط انتشار وقطاعات خرق للجيش العربي السوري داخل خطوط الدفاع الأساسية للمجموعات الإرهابية، عدم تمكين المجموعات الإرهابية من الوصل بين خطوطها الدفاعية المنتشرة إن كان في عربين أو في مديرة أو في حرفتة أو في بيت سواء والمناطق المحيطة الأخرى. وبالتالي هذه الأهداف المرحلية هي جزء من الأهداف الاستراتيجية التي قد تكون خلال المرحلة القادمة، ولكن بعد أن تتمكن القيادة السورية القيادة العسكرية من تنفيذ عملية النقل الاستراتيجي للقوات المسلحة خاصة أننا نشهد الآن عملية كبرى في المنطقة الشمالية تحتاج لحجم كبير من القوى والوساط. لذلك أعتقد أن العمليات العسكرية الآن في حرسها هي ذات أهداف مرحلية وليست أهداف استراتيجية. هذا الهدف الاستراتيجي سيكون في مرحلة قادمة، ولكن بالتأكيد لن يكون هناك أمام تلك المجموعات الإرهابية المسلحة سوى خيارين، أو خيار الاستسلام أو خيار القتال حتى النهاية وحتى الهزيمة الشاملة لتلك المجموعات. نعم سيادة العميد، الغارة الثلاثية الإسرائيلية الأخيرة على سوريا جاءت تزامنا مع الغليان الأمريكي ودعما للمجاميع الإرهابية وتطبيقا لمخطط متكامل بأذرعه المنتشرة على كامل الأراضي السورية لزعزعة ومحاولة النيل من انتصارات الجيش. ألا ترى معي سيادة العميد أن خطوط النار بيننا وبين العدو الإسرائيلي بدأت تنحسر باتجاه الكيان الإسرائيلي، وطريقة التصدي والجهوزية للدفاعات الجوية السورية كانت ملفتة ودقيقة، ما دلالاتها وما تحمل في طياتها من رسائل؟ طبعا للعدوان دلالات وللتصدي دلالات. بالنسبة للعدوان الصهيوني هو يأتي في سياقين، السياق الأول هو تقديم أو محاولة رفع الحالة المعنوية وتدعيم الحالة المعنوية للمجموعات الإرهابية المنهارة في خطوط متعددة ومناطق متعددة في الجبهة السورية. الأمر الآخر هو أن هذا العدوان يأتي كرد على الانتصارات التي حققها الجيش العربي السوري خاصة في المنطقة الملاصقة للجولان السوري المحتل وإفشال مخططاته الرامية إلى إنشاء منطقة آمنة، وأيضا هو في سياق توجيه الرسائل لروسيا وإيران لروسيا والولايات المتحدة بأن إمكانية إسرائيل لا تزال موجودة على التأثير في التغيرات الإقليمية، وبالتالي عدم اتخاذ أو عدم مراعاة مصالحها كما تدعي مصالحها الأمنية سيدفعها لتنفيذ مجموعة من الاعتداءات أو مجموعة من الأعمال التي تحقق لها هذه المصالح. بالإضافة لأمر آخر هو الذريعة المباشرة التي تتزرع بها، وهو أنها تستطيع أن تخفض من القدرات الصاروخية للجيش العربي السوري من خلال استهدافها، وبالتالي كما تدعي تحاول منع إيصال هذه القدرات الصاروخية العالية إلى حزب الله والمقاومة الإسلامية. أما في موضوع التصدي فهذا يدل بشكل واضح على أن القرار بالتصدي للعدوان الصهيوني بغض النظر عن النتائج سيكون له الأولوية في كل مرة تقوم فيها القوات الصهيونية بالاعتداء إن كان صاروخيا أو من خلال سلاح الجو الصهيوني. الأمر الآخر أن الجيش العربي السوري يبدو أنه استعاد جزءا كبيرا من مقدراته خاصة في منظومات الدفاع الجوي، وبدأ يتعامل مع الوسائط العدوان الصهيوني إن كان من خلال إسقاط الصواريخ المجنحة أو التعامل مع الطائرات التي لم تعد بالمناسبة تجرؤ على دخول الأجواء السورية. ورأينا في الاعتداءين الأخيرين إن كان في اعتداء الأول من أمس أو في الاعتداء الذي نفذ في نهاية العام الماضي أن هذه الاعتداءات نفذت من خارج الأراضي اللبنانية، إما من فوق طبرية والجولان السوري المحتل أو أنها يعني من أراضي فلسطين 48 أو أنها نفذت من داخل الأجواء اللبنانية. وهذا الأمر يدركه جيدا العدو الصهيوني بأن اقتراب الطائرات من المجال الجوي السوري أصبح أمرا تحيق به مخاطر كبيرة لسلاح الجو الصهيوني. أيضا هناك محاولة من قبل العدو الصهيوني، وهو يرى أن الجيش السوري والدولة السورية وحلفائها يسيرون باتجاه إعلان النصر خلال الفترة القادمة، يحاولون الآن استدراج الجيش العربي السوري إلى مواجهة مفتوحة تحقق هدفين. الهدف الأول إطفاء المجموعات الإرهابية أو إيقاف عمليات الجيش العربي السوري ضد المجموعات الإرهابية المسلحة في المناطق التي يحقق فيها إنجازات كبرى خاصة في الغوطة وفي إدلب. الأمر الآخر هو أنه إن استطاع استدراج الجيش العربي السوري الآن لمواجهة مفتوحة سيجعله يخوض عمليات قتالية في مناطق غير مستقرة، في مناطق تسيطر عليها المجموعات الإرهابية المرتبطة بالكيان الصهيوني، وبالتالي يكون هو حدد مكان وزمان هذه المواجهة. لذلك أعتقد أن التعامل الآن من قبل الدولة السورية مع الاعتداءات سيكون مدروسا وحذرا، ويلبي أولا شروط الدفاع عن الأرض السورية، وأيضا يلبي المتطلبات ودرجات الخطورة التي يتعامل فيها مع كل الحالات في الجغرافيا السورية أو المحيط المعادي. نعم جبهة إدلب سيادة العميد تتهاوى أمام انتصارات الجيش السوري. تركيا في جزع وخوف على ربيبتها النصرة، تحتج على ذلك أهمية، لو نتحدث عن أهمية تقدم القوات السورية على هذا المحور ونحن على أبواب جنيف وأستنا وسوتشي. طبعا المنطقة الآن تشهد عمليات متواترة وسريعة جدا من قبل الجيش العربي السوري وعلى محورين متباعدين. المحور طبعا ناخذ الاتجاه الشرقي لمحافظة إدلب، هناك محور شمالي ومحور جنوبي. المحور الشمالي يفصل بين محافظتي حلب وإدلب، هذا الاتجاه أو هذا المحور حققت فيه القوات المسلحة العربية السورية إنجازات كبيرة. توجد في الأول من أمس في تحرير سنجار، واليوم القتال على أطراف مطار أبو الظهور في تلك المنطقة، وبالتالي أيضا بدأ بتحريك محور آخر باتجاه اليمين للوصول إلى جنوب غرب حلب، انطلاقا من المحور الأساسي أو الاتجاه الأساسي باتجاه أبو الظهور. لذلك أعتقد أن هذا الاتجاه هو الأهم الآن للجيش العربي السوري، وتمكن فيه من الفصل بين الإرهابيين المنتشرين في العيس والحاضر ومناطق جنوب غرب حلب، وأيضا بين وبدأت القوات بالمناسبة تتقدم، قوات الجيش العربي السوري تتقدم على هذه المحاور للتعامل مع إرهابيي جنوب غرب حلب وتحرير هذه المنطقة، وبذات الوقت التقدم لتوسيع قطار خرق الواصل باتجاه أبو ظهور. بعد تحرير المطار يمكن أن تتجه القوات أما لتشكيل قطاع خرق باتجاه تكريو القوعة أو الانحراف يساهم لتأمين الربط مع المحور الجنوبي الذي سأتحدث عنه الآن، وهو الذي يهدف إلى تحقيق الفصل، وهو هنا انتقلت إلى المحور الجنوبي في الاتجاه الشرقي لحدود حدود إدلب الإدارية، أي عملية الفصل بين محافظ إدلب ومحافظ حماة، وأيضا القطع بشكل كامل بين خطوط الدفاع المنتشرة والتي من مورك إلى طبعا كفر زيتا شمال حماة، وبين جنوب وجنوب شرق إدلب. الجيش العربي السوري وصل إلى مشارف التمانعة ومشارف خان شيخون، وبالتالي أمن عملية الفصل في خطوط الدفاع للمجموعات الإرهابية، وأيضا عمق قطاع الخرق الذي تتقدم عليه هذه القوات باتجاه خان شيخون وباتجاه التمانعة، وسيكون عملية أو ستكون في الفترة القادمة عملية الربط بين المحورين الجنوبي والشمالي لتطويق المجموعات الإرهابية في الوسط، وبالتالي تأمين أيضا تطويق شمال غرب شمال شرق حماة كفر زيتا واللطامي والاطنين وموريك، وأيضا لتأمين عملية الالتفاف على المجموعات الإرهابية في الحاضر والعيس في جنوب غرب حماة. نعم، يبدو أن بداية العام وهذا الشهر بالتحديد يحمل تسعيرا عسكريا وليس عبثيا، فكما ذكرنا جنيف وأستنا والهدف المقصود هو سوتشي. برأيكم سيادة العميد، ما هو حصاد سوتشي في نهاية هذا الشهر، وكيف ستكون نتيجة سوتشي في ميزان الأزمة السورية؟ لكي لا يقولوا أنني لا أحدد العمل السياسي أو متشائم في موضوع العمل السياسي، أنا دائما أقول أن هذه الاجتماعات لن تؤدي إلى نتيجة اتباعا بجنيف ووصولا إلى أستنا، والتي طبعا فشلت كما فشل جنيف، والآن في مؤتمر سوتشي القادم. سوتشي هو في الحقيقة عبارة عن مسار يريد من خلاله الروس والسوريون والإيرانيون تضييق الخناق على عصابات الرياض والمجموعات التي تدعي أنها تمثل المعارضة السورية، منصف الرياض، منصف القاهرة، منصف موسكو. هذه الشخصيات التي شكلت في الفترة الماضية العقبة الأساسية أمام أي تقدم في المسار السياسي. لذلك أعتقد أن توسيع البكار كما يقال في سوتشي من خلال دعوة ما يقارب 1700 شخص ودعوة حوالي 35 كيان سياسي بالتأكيد سيجعل تأثير منصف الرياض أو منصف القاهرة هو تأثير شبه عدمي، وبالتالي لن يكون لها دور في التعطيل، كما أن للبقية لن يكون هناك دور سيادة العميد هناك أصوات سيادة العميد هناك أصوات تركية تدعو لإجهاض مؤتمر سوتشي إما عبر التدخل في عفرين أو الإعلان عن عدم جهوزية المشاركة في سوتشي. أعتقد أن الأسابيع القادمة ستشهد انهاء للدور التركي بشكل كامل، بعد أن يتمكن الجيش العربي السوري من الوصول إلى أطراف إدلب الشمالية، قد يحتاج هذا الوقت لشهر أو شهرين أو أقل أو أكثر قليلا، ولكن بالتأكيد سيكون هناك إنهاء للدور التركي عندما ينتهي دوره العسكري من خلال دفعه لسحب قواته خارج الأراضي السورية، وعندما تلحق الهزيمة بعصاباته المسماة درع الفرات في شمال في شمال سوريا في محافظة إدلب، وبالتالي لن يكون له دور لا في الحل السياسي ولا في الحل العسكري. الوضع بالنسبة لتركيا أكثر تأزما منذ بداية الحرب على سوريا، هو وضع تشبه فيه حالتها عندما خرجت مأزومة من حلب، وبالتالي في ذلك الوقت استدرك الإيرانيون والروس الموقف وحاولوا استدراج تركيا إلى المنطقة، يمكن طبعا دفعها لتقديم تنازلات. أعتقد أن تركيا حاولت أيضا اللعب على هذا الأمر وتحقيق مصالحها من خلال احتلال مواقع جغرافية في سوريا، ولكن هذا الأمر وصلنا إلى نهاياته الآن. الجيش العربي السوري، الدولة السورية، حلفائها اتخذوا القرار بتحرير محافظة إدلب عسكريا بغض النظر عن أي قوة موجودة في تلك المنطقة، لأن كل القوات الموجودة ستعامل كقوة احتلال كقوة إرهاب، وبالتالي ليس أمام تركيا سوى خيارين، إما المواجهة وبالتالي ستكون كما يقال الكارثة التي يوقعها بها قادتها، أو أن تنسحب وتعلن تخليها عن أطماعها الاستعمارية وأطماعها العدوانية داخل سوريا. نعم، كل الشكر لك الخبير العسكري والاستراتيجي سيادة العميد هيثم حسون، يعطيك ألف عافية وشكرا لك. أهلا بكم. شكرا لك. أهلا. نصرك عورق الغار جاكي بنور ونار، فيكي شعب جبار حي الشعب حيا، فيكي شعب جبار حي الشعب حيا. تراب الوطن طفو عدلي وتنزل دني، شعبك بإيمان وغني على الرأس ما بينحني، ما بيترك تراب الوطن طفو عدلي وتنزل دني. ما أجمل كلمة سوا لجروحنا صارت دواء، نصرك يا سوريا ضوى الدنيا بمن فيها، نصرك يا سوريا ضوى الدنيا بمن فيها. بالعروبة مؤسسي، جيشك نصب لك رايتك فوق السماء السادسي، دوب الطهارة لابسي حب العروبة مؤسسي، جيشك نصب لك رايتك فوق السماء السادسي، بدنا اللي بمس ترابنا نصفي معاه حسابنا.